فانظر في هذا الذكر الأول في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأين نكاح المتعة هنا. هذا تحريم قاطع، لأنه قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإنما أحله الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر من الله عز وجل عند شدة وبعد مسافة السفر وقلة النساء ونحو ذلك، فأحله أياما ثم حرمه، ثم في شدة بعد ذلك في عام الفتح، ثم حرم إلى يوم القيامة. والحديث في صحيح مسلم، حديث سمرة بن معبد الجهني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني قد أذنت في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. والأحاديث كثيرة والباب واسع، ليس الآن، وإنما من أوائل سورة المؤمنون هذا التحريم القطعي: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فهو الزنا بعينه. كما سئل الإمام جعفر بن محمد فيما رواه عنه البيهقي عن نكاح المتعة فقال: هو الزنا بعينه، هو الزنا بعينه. وباب هذا الباب موجود في كتاب النكاح صحيح البخاري، والحافظ علق عليه كثيرا لمن أراد التوسع فيه، لكن أمره محسوم هنا، محرم محرم، هو الزنا هو الزنا. والحديث المصرح بذلك هو في صحيح مسلم الذي استمعنا إليه آنفا: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن قال بحل نكاح المتعة هذا، مع أن نكاح المتعة لا يرد عليه الطلاق، لا يدخل عليه الطلاق ولا التوارث ولا العدة، فأين هو الآن من هذا الذكر العظيم في كتاب الله عز وجل؟ ومع ذلك لا يستحي الأئمة المضلون ويروجون باطلهم على الناس بأموال أخذوها وبقلة دين وبما يسميه الله عز وجل تحريف الكلم عن مواضعه، تحريف الكلم عن مواضعه. اليهود الله جعل قلوبهم قاسية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، كيف يا ربنا؟ قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقدمون الدين للناس وهم يحفظون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا: الأستاذ فلان، الدكتور فلان، الفقه المقارن، ثم يخرج على الناس بأموال أخذها وبقلة دين، يخرج ليدعو إلى الزنا تحت اسم إيه؟ نكاح المتعة. وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، هذا محرم تحريما قطعيا كما رأينا في سورة المؤمنون، ثم في هذا الحديث في صحيح مسلم، ثم في أحاديث كثيرة، ومن كلام عمر على المنبر وهو يحذر الناس ويقول: إن الله قد حرم ذلك، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. الأمر واضح كل الوضوح. ففي أول سورة المؤمنون حفظ الفروج إلا بما أذن الله عز وجل. فلما أحل الله نكاح المتعة أياما، هو ثلاثة أيام، فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك، يعني لظروف. فلما أحلها لا يقولن أحد إنه كان زنا أبدا، أحله الله إلى ما هو الزنا، هو الزنا إتيان الرجل للمرأة بغير ما أحل الله عز وجل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم، كل ما أوجب الله أمانة، والتزام كل ما حرم الله أمانة، وكل أموال الناس وأمانات الناس داخلة في الأمانة، وعهدهم الالتزامات والعقود، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، إن التزمت بشيء أمام الناس فلا تنقص ولا ترجع القهقري، لأماناتهم وعهدهم راعون، حفظ الحق وما التزمت به من حق، يا والذين هم على صلواتهم يحافظون. فكانت البداية بهذه الأسباب التي تقودنا إلى الفلاح الخشوع في الصلاة، وهذا من أهم وأوجب ما نكون عليه لكي نصل إلى الفلاح، أن نتعلم كيف نخشع في الصلاة، وأن نأخذ بأسباب الخشوع، ومن أعظمها وأولها الضراعة اللانهائية لربنا عز وجل أن يرزقك الله الخشوع، لأنه هو الذي يرزق الخشوع، وهو الذي يخلق العمل في اللسان وفي القلب وفي الجوارح. تلك هي الأسباب، أولها الخشوع في الصلاة، ونهايتها المحافظة على الصلوات، أي في مواقيتها وبشروطها وواجباتها ومستحباتها وهكذا، المحافظة على الصلوات، وفي الوقت الأول في جماعات. من أراد الفلاح، والفلاح معلوم أن الفلاح يلقي ببذرة واحدة، بذرة واحدة يأخذ منها الكثير، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هذا هو الفلاح، شيء يسير تقدمه تأخذ منه شيئا كثيرا جدا من الله عز وجل، هذا هو الفلاح. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، هذا هو الفردوس، الجنة العالية عند الله عز وجل. ثم تنتقل الآيات إلى الحجة والبرهان لكل من عنده شيء من الشك في هذه الرسالة، أن يتدبر مما خلق، مما خلق من سلالة من طين آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بمجرد التفكير في أطوار خلق الإنسان، وهي معلومة الآن للجميع وبالتفصيل، وتشاهد الفيديوهات بهذه الآيات الربانية، وهذا من الإعجاز الرهيب لكتاب الله، وكم دخل في الإيمان من علماء الغرب على هذا الإعجاز الذي تطرقت إليه بعض الشيء عند شرحنا لآيات هذه السورة. ونحن الآن في الدرس التاسع عشر الذي نختم به التعليق على سورة المؤمنون. فهذه المراحل من تفكر فيها وتدبر، كقوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كان هذا ردا على قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إذن لن يترك الإنسان سدى، ليه؟ لهذا الاهتمام وهذه الرعاية في خلق الإنسان، من نطفة لا تكاد ترى إلا بأعظم التقنية الحديثة. فكم من بداية، لما خلقه الله عز وجل، لما خلقه أطوارا، لما هذه الرعاية وهذا الاهتمام، إذن عليه عمل، إذن هنا غاية، إذن لابد من الرسل والتكليفات والنبوات، ولا بد من البعث والحساب، لذا قال بعدها ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، لا بد من البعث. التفكير في خلقنا كيف خلقنا وفي مراحل خلقنا يجعل في قلبك اليقين بأنك ستلقى الله لا محالة. فشوف السورة صفات معينة تستعين بها لكي تصل إلى الفلاح، ثم قدم الدليل على أن محمدا حق عليه الصلاة والسلام، وعلى أن الإسلام حق، وعلى أن الرسالة حق، وعلى أن النبيين حق، وعلى أن الساعة حق، وعلى أن البعث حق، وعلى أن الجنة حق، وعلى أن النار حق، قدم الدليل. أي دليل؟ بهذه الآيات، من خلقنا بأطوار خلقنا كما بيناك. ثم يزيد الله عز وجل بيانا لهذه الحجج: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع سماوات، شيء عجب جدا، تمر هذه الكلمات على الأسماع والناس غافلون. كم حجم السماء؟ كم مساحة السماء؟ لا يمكن أن تكتب في ورق، ولا حتى على الكمبيوتر والأجهزة الحاسبة الحديثة. أحجام لا نهاية لها. إذا كانت زينة السماء الدنيا لا يقادر قدرها، ملايين السنين الضوئية، يعني ملايين من السنين الزمنية يمشي فيها الضوء مسافة قد إيه؟ شيء عجب جدا. المجرات وحجم المجرات، مئات الآلاف الملايين من المجرات، كل هذا في زينة السماء الدنيا. لا يتصور الإنسان هذه المسافات وأبعاد هذه الأفلاك، وكلها من زينة السماء الدنيا. فكم يكون حجم السماء الدنيا؟ وما السماء الدنيا في الثانية إلا كحلقة بفلاة، وما السماء الثانية في الثالثة إلا كحلقة بفلاة، وما الثالثة في الرابعة إلا كحلقة بفلاة، وما الرابعة في الخامسة أيضا إلا كحلقة بفلاة، وما الخامسة في السادسة إلا كحلقة بفلاة، وما السادسة في السابعة إلا كحلقة بفلاة، وما السابعة في الكرسي إلا كحلقة بفلاة، وما الكرسي في عرش الملك إلا كحلقة بفلاة، ومن فوق العرش رب العالمين. شيء هائل هائل، سبع طرائق. يعني أي إنسان منا عندما يؤسس مصنعا أو يقوم بإنشاء مشروع، فإن حجم هذا المشروع يشغله عن بيته وعن أصدقائه وعن أكثر مصالحه الأخرى. أما ربنا عز وجل لا يشغله شأن عن شأن، فيقول: وما كنا عن الخلق غافلين. غذاء نملة في أطراف قارة في غياهب الأرض أو في أعالي الأشجار، هو وحده عز وجل يغذيها ويرعاها. لما خلقنا مهد لنا الأرض وجعلها فراشا وجعلها أوتادا ودبر كل شيء، فلم يخطئ خطأ واحدا. وما كنا عن الخلق غافلين. لا يمكن لو اجتمع الكل على أن يبحثوا أنسي الله شيئا كان ينبغي أن يخلق هنا؟ أنسي الله حكمة أو غاية كان ينبغي أن تكون الأمور عليها؟ حاشا لله، سبوح القدوس رب الملائكة والروح. وما كنا عن الخلق غافلين. ولما خلق الإنسان جعل فيه من الآيات بلا نهايات، بل فيها خلايا تقوم بمصانع قطع الغيار عند اللزوم، ويحكي الأطباء إعجازا بغير حدود، ولا يزالون في مرحلة التهجي في البداية، لأن الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إلى يوم القيامة. شيء عجب. فما كان الله غافلا عن تركيب هذا الجسد وعن أنواع النباتات التي سيخرجها من الأرض المتناسبة تماما مع هذا الإنسان، وعن أنواع الأدوية التي يخرجها الله من هذه الأرض المتناسبة تماما مع الداءات التي سيقدرها. كل شيء بقدر. وما كنا عن الخلق غافلين. ثم يفصل الرعاية: ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذلك به لقادرون فأنشأنا لكم بجنات من نخيل. ذكر النخيل والأعناب والفواكه الكثيرة وما يأكل منه الإنسان، ثم خص بالذكر طعاما مباركا: شجرة الزيتون وشجرة تخرج من طور سناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ثم ذكر الأنعام بما فيها من الجلود واللحوم والألبان، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. ثم قال وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك يدخل فيها السفن، ويدخل فيها الطائرات، ويدخل فيها السيارات، وكل هذه الآلات الحديثة التي تحمل الإنسان، كما يقول تعالى وخلقنا لهم من مثله، من بداية ما يقال له مثل ما يركبون. هذه الفلك المعروفة من قديم، حتى القوارب خلق الله من مثلها ما يركبون، يدخل فيها كل الطائرات، كل الأسباب، السيارات، القطارات، كل أسباب النقل التي نعرفها. وعليها وعلى الفلك تحملون. فكل هذه آيات لو تدبرها العاقل واستعمل عقله لجزم بأن النبوات حق، وأن الساعة حق، وأن البعث حق، وأن محمدا حق عليه الصلاة والسلام بالتفكير في هذه الآيات. وستأتي بعد ذلك آيات الفطرة. الله يرشدنا ويرشد العقول الصحيحة إلى التفكر في هذه الآيات، الآيات الكونية الموجودة، ثم يذكر في أواخر السورة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. لماذا يقولون لله؟ فطرة، فطروا على هذا. يبقى دي أدلة عقلية بالتفكر في المخلوقات وفي نعم الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أقام الحجة كاملة. يبقى بداية السورة بالصفات التي لو أخذ الإنسان بها لأفلح. حبة بتدي 700 حبة والله ليضاعف لمن يشاء. ثم أتفكر في خلقه وفي خلق السماوات والأرض، ثم أتفكر في هذه الرعاية، أشجار، نباتات، الأطعمة، الأكسجين، الماء العذب، وبقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. كل هذه الآيات والأنعام مفصلة تماما على رعاية هذا الإنسان، كل شيء سخره الله لهذا الإنسان، جميعا هذا التسخير من الله عز وجل. فماذا تنتظر أيها الإنسان العاقل؟ لا تكن كأغبياء الجن وكأغبياء الإنس. ماذا تنتظر من رب سخر لك كل شيء وأحكم لك كل شيء؟ إذا فما الحكمة منك أساسا؟ وما الهدف منك؟ إنه لتقدم عبوديات لله لا يستطيع الكل أن يقدمها، وإنه لأعلى الشرف أن ننال هذه المرتبة. لكن أغبياء بني آدم أصروا على الكفر وعلى المظاهرة على ربهم الذي خلقهم ودبر لهم كل شيء وأنعم عليهم بكل شيء. إلى هنا هذا يكفي جدا في بداية السورة. ثم تنتقل السورة إلى ذكر الرسل والرسالات. الرسل والرسالات، لماذا الرسل والرسالات؟ للاعتبار، لنعتبر بها. وكيف نعتبر بها؟ بقياس الثاني على الأول، نقيس أنفسنا على حال السابقين، هذا هو الاعتبار. ولماذا؟ هل ينفعنا هذا الاعتبار؟ طبعا، لأن المكذبين للرسل في نفوسهم، فرعون وإبليس مثلا، في نفوس الناس جميعا والجن جميعا، شيء مما في نفس فرعون وما في نفس إبليس، ولا ينجو أحد من ذلك إلا اللي حيفلح. واللي أفلح هو اللي حيلتزم بالصفات التي وعظنا بها ربنا عز وجل. فما فيش حاجة من فرعون أو إبليس إلا وكل إنسان فيه شيء من ذلك، وخصوصا مسألة العلو والظهور والرياسة في الأرض. ما دليل هذا؟ ذكرناها تفصيلا في شرحنا للسورة. ما دليلنا؟ عندما تحب من تحب وتوالي، تقف معاه محبة ونصرة، لمن يوافقك في هواك وإن كان معصية لله، وتبغض من خالفك في هواك وإن كان وإن كان ذلك يحبه الله عز وجل. إذا أنت تعبد هواك لأنك لم تحب من أحب الله وأطاع الله، وإنما أحببت من أحب هواك وسارع في هواك. إذا هذه عبودية ليست لله. وماذا فعل فرعون إلا هذا؟ ولكنه قدر فأظهر، أما أنت كما يقال عجز فأضمر. بكل بحسب يوم. وانظر إلى الفساد المنتشر في الأرض الآن حتى بين المسلمين، مسألة العلو والرئاسة. ما من إنسان إلا في نفسه هذه الشهوة، هذه الفتنة. هذا حال من حال فرعون وحال من حال إبليس. بل هذه الشهوة هي التي أخشى ما أخشاها على المسلمين في بلادنا في هذه الفترة المقبلة، ألا ينظر الإنسان إلى المصلحة العليا بتطبيق شريعة الله، وأن ينشغل بالعلو والرئاسة، يكون الحزب الفلاني أعلى من الحزب الفلاني. والفتن لا تتوقف، وسنرى العجب، والسبب هو هذا. فقص الله علينا من قصص المرسلين لهذا الاعتبار، لهذه الفائدة. بداية بنوح عليه السلام، كيف صبر؟ صبر 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي النهاية أنجاه الله عز وجل وأهلك أعداءه واستأصلهم بالإغراق. ماذا فعل قومه؟ ازدروه، حقروه، سخروا منه. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وهكذا فعلوا. الآن يحدث هذا من المؤمنين الصابرين، يمكثون عمرا طويلا يصبرون مهما حدث لهم. هو ده الاعتبار. يبقى استفدنا بقصة نوح. ثم نجد المكذبين، انظر في عهود الطواغيت الماضية كيف كان العلمانيون هؤلاء والإعلام معهم وحدهم، كيف كانوا يحقرون من شأننا ويسموننا بالأراذل والرذلاء، ويتهموننا بالعظائم وبأننا متخلفون ورجعون. هي نفس القصة، فاعتبر الثاني بالأول. ثم جاء يوم من أيام الله الذي نجى فيه نوحا ومن معه من المؤمنين، ومن كل زوجين اثنين، كل ما خلقه الله للإنسان جعل منه عينة بذرة موجودة معه في الفلك. ثم أرسل، حكى الله تعالى عن رسول لم يذكر من هو ليعم كل الرسالات، ونفس الموعظة. اعترضوا عليه بأنه بشر، يأكل ما يأكلون منه ويشرب ما يشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم في يوم القيامة في بعث، إذا كنتم ترابا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يعني تبعثون بعد هذا. هي نفس الشيء، نفس الكفر، وإلى يوم القيامة. تكفر باليوم الآخر؟ ما تتفكر في خلقك يا أخي، تفكر في السماوات والأرض كيف خلقت، تفكر في اختلاف الليل والنهار والأكسجين والمياه والترتيبات العجب من ربنا عز وجل. فما الحكمة من خلقك أساسا؟ هل تؤمن أن الله حكيم وقدير وعليم؟ ما فيش أحد ينكر هذا. فكيف تتهم بهذا السفه وبهذا الظلم إنسان مخير ويفعل ما يشاء في مشيئة مقيدة بمشيئة الله عز وجل، ثم لا يحاسب في نهاية السورة؟ فتعالى الله الملك الحق عن أي سوء ظن يرد بخواطر الكفار. فهذا الرسول رمز إلى كل الرسل الذين لم يؤمروا بالقتال. كان في البداية المرحلة الأولى رسل بغير قتال، يصبرون، يثبتون، ويصبرون على الأذى وعلى الطرد من البيوت والإخراج من البلاد وعلى أذى رهيب، يصبرون إلى أن يأتي يوم الله باستئصال الكفار. لا لا لا، المرحلة دي انتهت بقى. انتهت متى؟ موسى عليه السلام. بعد كده طبعا ذكر الله رسلا كثيرين وقرونا كثيرة. ثم ذكر موسى وهارون. موسى مع فرعون على نفس الفترة الأولى، قتال لا قتال، وإنما صبر ومواجهة ودعوة، كما نحن فيه الآن من الاستضعاف. عندما نكون مستضعفين لا نؤمر بالمقاتلة وبالقتال، وإنما الجهاد نوع آخر للمستضعف، وإلا بميزان المصالح والمفاسد سنهلك أنفسنا بأنفسنا من غير أن نشعر. إنما عندما نكون مستضعفين لها أحكام، عندما نكون ممكنين فلها أحكام كما سيأتي. فموسى عليه السلام الفرح المرحلة الأولى جاء يوم الله بإهلاك فرعون، ثم انتقلت المرحلة من مع موسى. ولذلك شوف بعد ما ذكر لقطة من فرعون فكانوا من المهلكين، قال ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. الكتاب والتوراة نزل فيها القتال بقى والأمر بالقتال. طبعا منذ اللحظة الأولى هو يأمرهم بالقتال، ماذا قالوا؟ قال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فنكصوا ونكلوا عن الجهاد وعن القتال مع موسى من أولها كده. فعاقبهم الله عقوبة 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين الذين يخرجون عن مجال الرحمة ويخرجون عن الدين وعن الرسائل السماوية، فلا تأس على القوم الفاسقين. عقوبة هائلة ألمت بالقوم لأن الملك أمرهم بالقتال، فإذا قاموا بالقتال وقاموا بالواجب عذب الله المكذبين الكافرين بأيدي المؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم. الآيات. لكن في الأولى الصبر والثبات حتى يأتي عذاب الله بالاستئصال. لا اتغير السنة دي. المرحلة الثانية بداية بنزول التوراة، وفي الحديث، وهذا حديث معروف، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إذا تبايعتم بالعينة كالذي يذهب إلى المعارض السيارات على سبيل المثال ويشتري السيارة بالتقسيط ولم يأخذ السيارة ولا في نيته أن يأخذ السيارة ولا في باله أن يشتري السيارة، فيشتريها بالتقسيط ب100,000 مثلا ثم يبيعها بغير أن يذهب بها إلى رحله وإلى مكانه وإلى متجره، يبيعه هي على الأرض كما هي بثمن أقل فوري ب80,000. هذه هو ده التبايع بالعينة، تحايل رهيب جدا على الربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، كل واحد عنده عزبة، عنده فيلا عايز يصيف فيها ويستمتع بها، عنده أسباب دنيا، وتركتم الجهاد، النتيجة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. روايتان. فإذا العقوبة ما تبقاش للكفار بقى، ده الكفار يستدرجون كما هي عليه أمريكا وأوروبا الآن، ولكن سنة أخرى، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، ده شيء آخر. إنما المواجهة بيننا وبينهم لابد، ولابد للإعداد، ولابد من الاستعداد، ولذلك خطوات، والاستعانة بالله والتوكل عليه. يبقى مرحلة القتال بإن قاتلنا عذبهم الله بأيدينا وأخزاهم ونصرنا عليهم وأذهب غيظ قلوبنا بهذا. وإنك أصنع كما هو الحال وتركتم الجهاد وانشغل المسلمون بدنيا، أخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، تكون نتيجة سلط الله عليكم ذلا. وانظر إلى ما تفعله أمريكا وأوروبا والشرق والغرب إلى الآن في المسلمين. عندما يخرج واحد من قيادات بلاد الكفر، كان العلمانيون والليبراليون والمجرمون والدعار يقولون بوتين راعي السلام، بوتين راعي السلام، راعي السلام الذي فعل ما فعل ببلاد المسلمين بالشيشان بداغستان. القنابل الحبل دي كانت توضع في الشارع فتهدم الشارع على جانبيه بانفجار واحد شديد، لأنهم مسلمون لا بواكي لهم. مجرد كده يقول لك شوف الهزيمة النفسية عمال يتسول أي واحد يقوم يلحق المسلمين، يقول لك بوتين راعى السلام، بوش راعى السلام، الذئب راعى الغنم. شيء بشع بشع، عجب جدا يعني. لماذا؟ لأننا تركنا الجهاد. بس تقول لي ليه ربنا فعل كده مع أمريكا؟ لأننا تركنا الجهاد. لكنه فعل ذلك بقدر، وما يشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإلا فبوش يتمنى أن لو هدم الكعبة، نتنياهو يتمنى أن لو هدم الأقصى، وعندهم القوة الذرية بين الهيدروجين، ولم يستطيعوا ذلك، بل لن يشاءوا ذلك، لأنه لا مشيئة لهم إلا أن يشاء الملك عز وجل. وإنما قواهم ومكنهم تمكين استدراج لإذلال المسلمين، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع. المرحلة الأولى الصبر والثبات، والعقوبة كانت تأتي من الله بأيام الله. المرحلة الثانية لا، لازم أنت تقاتل ويعذبهم الله بأيديكم كما علمنا في هذه الآيات. فبدأت بموسى عليه السلام مع إنزال التوراة. ثم أذكر الله عز وجل وجعلنا ابن مريم وأمه آية. دائما نقول ابن مريم، عيسى ابن مريم، مسيح ابن مريم، مسيح عيسى ابن مريم. لماذا ابن مريم؟ تؤدي فائدتين وشرحنا ذلك تفصيلا فيما مضى. أولا، كل ابن مريم إذا ليس هو الله، لأن الله لم يولد. وكل ابن مريم مش ابن الله، يا ابن مريم ليس ابن الله عز وجل، فليس هو الله وليس هو ابن لله سبحانه وتعالى. يا هنا فائدتان عظيمتان من هذا الذكر، ابن مريم ابن مريم ابن مريم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. انظر بقى كده انتهت القص عن الرسل، خلاص كده انتهى القص عن الرسل. إيه؟ طب ما المراد الذي ذكره الله عز وجل؟ نقيس أنفسنا على هذا الأول فتحدث العبرة. فلما انتهى القص عن الرسل قال ربنا عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أعلى موعظة أن تأكل الحلال، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وذكرنا ذلك تفصيلا أن الطعام الطيب الصالح الحلال أكبر عون على العمل الصالح، أكبر ما يعين على العمل الصالح الطعام الطيب، وأكبر ما يعين على العمل الطالح الفاسد الطعام الخبيث والعياذ بالله. فيعني كيف يستجيب لهذا؟ هو أشعث أغبر، يطيل السفر ويطيل الدعاء، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام، يعني غذية من حرام، فكيف يستجيب الله له؟ يبقى أعلى موعظة كلوا من الطيبات، لا تأكل من شيء إلا وقد تيقنت أنه الحلال وأنه لا حرمة فيه، إني بما تعملون عليم. إن هذه أمتكم أمة واحدة، كل الرسل جاءوا بالإسلام، كل الرسل جاءوا بالإسلام، وهو الدين العام، دينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات ضرائر، يعني دينهم واحد وشرائعهم شتى. الدين الواحد هو الإسلام العام غير الإسلام الخاص الذي نحن عليه، لكن في العقيدة والتوحيد هو واحد، دين واحد، معلومات واحدة، حقائق واحدة لكل البشر، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا للأسف ده أمرهم بينهم زبرة، كل حزن بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. شرحنا ذلك تفصيل. الغمرة كالإنسان المغمور في الماء. هل واحد مغمور في أعماق البحر يسمعك إن ناديته أو إن وعظته؟ واحد مغمور، فكذلك قلبه مغمور بالشهوات، مغمور بالشبهات، مغمور في الدنيا، فماذا تنتظر من مثل هذا؟ في غمرة فذرهم في غمرتهم فرحون بالدنيا حتى حين ثم بين الفريقين. يبقى ذكر الرسل وبعدها حيبين الفريقين اللي كذبوا الرسل واللي قطعوا الرسل. فقال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني الكفار الدنيا والأشياء معهم بعدا والدنيا ريجة معهم. ما ظنهم برب العالمين؟ يحسبون أن الله يحبهم ويملي لهم بالخيرات ويسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إنما هو استدراج وإملاء لهم. والحساب يوم القيامة وجزء من الحساب قد يكون في الدنيا بما يقدر المقدر سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم ذكر الفريق الآخر الذي تابع المرسلين وأكل من الطيبات وصبر وثابر والتزم بالتعليمات والتزم بالدين ثم قاتل في المرحلة الثانية لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله. هذا الفريق انظر بقى الصفات دي وعد بها إلى الصفات الأولى. الصفات الأولى الخشوع في الصلاة لغاية المحافظة على الصلاة كل هذا إيه؟ أسباب تصل بها إلى الأسباب الثانية دي إلى الصفات الثانية اللي بعد الرسل. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية الخوف العظيم بعلم مبني على علم مشفق. لماذا؟ ما هو الإشفاق ده توقع المكروه. لماذا؟ نقول لماذا لا يزول إيمانك؟ من ادالك العهد يعني أن إيمانك يظل هكذا وتموت مسلما وحاطط يعني في بطنك بطيخة مش عارف كما يقولون؟ أنت مطمئن أوي ليه كده؟ لا لا لا لا المؤمن ليس كده. صورة الإيمان من خشية ربهم مشفقون أن يزول إيمانك وأن تختم لك بشر والعياذ بالله. ثم يعلم أن نعم الله لا تعد ولا تحصى. لو فاجأك الله عز وجل يوم القيامة بمكر منه أن يحاسبك على هذه النعم ما ردك؟ ما دورك؟ ماذا ستقول حينئذ؟ ثم هو يعلم أن الله فطره على هذا الحق وأن الله أرسل إليه الرسل. ده بعد ذكر الرسل ماذا يقول لربنا سبحانه وتعالى عز وجل؟ والحجج براهين ساطعة قوية لا مرد لها. ماذا يقول لله عندما يأتي بعمل صغير حقير لا يليق بجنابه العالي سبحانه وتعالى؟ فإذا هو مشفق دائما لأن الله لو عدل معه لنسفه ولعذبنا جميعا في الدنيا والآخرة. فمشفق أن يعدل الله معنا. لو عدل معنا لأضعنا. لو وضع الله عز وجل عدله فينا. المؤمن كده يبقى دائما من خشية ربه مشفق. إيه اللي يمنع أن ربنا يعدل فينا؟ يا لطيف يا رب لو أن الله يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة. ما الذي يؤمنك من هذا؟ من الإشفاق. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الإيمان بكل الآيات اللي في الكون واللي ذكر منها الكثير في هذه السورة سواء في خلق الإنسان أو السبع الطرائق أو إنزال الماء أو إخراج النباتات أو خلق الأنعام أو شجرة الزيتون أو الفلك أو إلى آخره. كل دي آيات. ثم الآيات المنزلة في القرآن والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. بعد يشرك بعد هذا يشرك؟ لا لا لا لا لا. هذا يدفعه إلى أن لا يشرك أبدا وأن يكون حريصا جدا ألا يقع في الشرك الخفي الذي لا يكاد أن يسلم منه أحد كما قال شيخ الإسلام. فهو ليلا ونهارا يستعيذ بالله من الشرك الخفي هذا. يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه يا رب. الشرك الخفي الذي يكون في التوكل في الرجاء في الخوف في المحبة لا سيما في مسألة العلو والرئاسة أن تحب أخاك لأنه وفقك في هواك وقف معاك في الهوى وأنت على باطل، هذا شرك. أنت الآن تريد لنفسك أن تعبد من دون الله، وهذا نوع من الشرك الخفي والناس لا يشعرون. لا لا، اللي مشفق من خشية الله وفهم ما أقول مش حياتي بشرك. والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني كل أعماله يأتي بها وهو يبكي ليلا ونهارا على هذه الأعمال، يقول يا رب دي أعمال أقابلك بها، هل دي أعمال ألقاك بها يا رب، يا رب ارزقني كذا ارزقني كذا في الأعمال الصالحة والإيمان العالي. ماذا يقول ربنا؟ هل هذه الأعمال تنجيني من عذاب الله؟ هل دي عند الله مقبولة كشكر له على نعمه؟ خايف جدا. يأتي بالصلاة ويأتي بالزكاة ويأتي بالصدقات ويأتي بالحج والعمرة ويأتي ببر الوالدين وصلة الأرحام ويأتي بالقتال والجهاد في سبيل الله، ومع ذلك يخشى ألا تقبل. من الذي يظن له؟ وفيها آفات هو لا يشعر بها، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هم دول اللي عليهم العين، هم دول أتباع الرسل. بعد أن أخذوا بالأسباب في بداية السورة، الخشوع في الصلاة، الإعراض عن اللغو والكلام الفارغ المعطل المضيع للوقت بدون فائدة، الزكاة باستمرار، الحفظ الفروج، حفظ الأمانات، رعاية العهود، الالتزامات والعقود، محافظة على الصلاة الخمس في مواقيتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها وفرائضها، هؤلاء الأسباب دي وصل بهم إلى هذه الصفات العالية، أولئك يسارعون في الخيرات. يبقى من الذي يسارع في الخيرات؟ أمريكا وأوروبا، لأن الله فتح عليهم أبواب كل شيء، بل هو استدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لكن المؤمن هو ده اللي ربنا بيسارع له في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات والعمل مخلوق وهم لها سابقون. شوف النظام، الذكر بالفريق الأول والفريق الثاني، ده بعد ذكر الرسل، ثم يقول ولا نكلف نفسا إلا وسعها. إلا وسعها يعني إيه؟ يعني النفس يتبقى فيها قوة بعد أداء المطلوب، يعني ممكن تعمل قد الدين ده 3 مرات، لم يكلفك بحاجة فوق الطاقة أبدا. إلا وسعها يعني نفسي تسع، يعني ممكن أول تكلف بأعمال أخرى بس تبقى شاقة أو مرهقة. لا يكلف الله نفس إلا وسعها، ولا نكلف نفس إلا وسعها، ولدينا كتاب قبل خلق الخلق ينطق بالحق بما سيكون، بمتى قيل الذر إلى يوم الدين. فيش حاجة بتفاجئ رب العالمين، ده مالك حق سبحانه وتعالى، تفاجئ بإيه؟ ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لكن تقول الكلام ده لمين؟ للفريق ده تقول لمين؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا، الغمرة تاني، قلب مغمور. ما ظنك بهذا القلب المغمور؟ ما ظنك به؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. البلاطجة كثروا ويفعلون كثيرا، والله قادر على أن ينسفهم وعلى أن يقصف بهم الأرض وعلى أن يقصف الأرض بمن تركهم، هو يستطيع أن يأخذ على أيديهم. لكن لا لا لا لا لا، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. تمستن لهم أعمال، في لسه في الكتاب أعمال ما عملوهاش، لا لسه ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجعلون، والآيات بقى هتستمر في ذكر المواقف عن قريش، الرسل لغاية موسى عليه السلام وبعدين عيسى، ذكر هذا القص عنهم، ثم هذا القص من أول بعد اليائروس كله من الطيبات عن الأمة، بداية بقريش، والناس تبع لقريش، مؤمنهم تبع لمؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم، وهذا يشمل كل الناس إلى يوم القيامة. لما بيأتي العذاب، تذكرون العاصفة التي هبت علينا بالرمال والأتربة وكادت أن تقضي على الجميع؟ دي موتة صعبة قوي، دي قتلة شديدة، إن ذلك على الله يسير، سهل قوي على الله سبحانه وتعالى. لكن الناس في غفلة، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون كما تجأر البقرة، صراخ عالي يفتح فاه إلى أوسع ما يكون. حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. الآيات، وتستمر الآيات في مجاملة في مجادلة هؤلاء، أنتم كفرتوا ليه؟ لماذا؟ جاءكم بما لم يأتي أباءكم الأولين عشان كده كفرتم؟ ولا هو اللي جه بده ما تعرفوش؟ لا تعرفون محمد عليه الصلاة والسلام ولا تعرفون نسبه فيكم وصدقه وأمانته؟ أم أنكم تقولون أن به جنا رجل مجنون؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أنا أرجو من كل مستمع أن يراجع ما قلناه في هذه الآية على هذا الخصوص، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن كل شيء شغال ليه؟ أنت ماشي بتستعمل الأرض والسماء تظلك والمياه موجودة والأكسجين موجود والدنيا مية مية، ليه؟ كل حاجة شغالة اهي. تعلم لو كان فيها آلهة تانية تؤله غير ربنا سبحانه وتعالى لفسدت، لأنها خلقت على أن تأله إلها واحدا هو الحق، هو الملك الحق، خلقت هكذا. فلو كان في آلهة يبقى الخلق بطل هنا، لأن هي هتأله مين؟ ده في آلهة تانيين خلقها وصنعها محكم على أنها تسبح بحمد الواحد عز وجل. كل الأشياء، كل المخلوقات، كل ذرة، كل إلكترون، كل فوتون، كل جزئية تسجد لله، تقنط لله، تسبح بحمد الله، تسجد لله. هذه نصوص، لكن كيف؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى الحق لا يتبع أهواءه. ما أقول لك وفقنا في كذا نبقى معاك، طب عملنا كذا احنا معاك يا عم، خذ ناس على هواهم. كلا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الآيات، ثم تستمر الآيات بمناقشة هؤلاء وبعذاب الجوع الذي أضلهم، وبعذاب الدخان الذي أضلهم، وبعذاب بأيدي المؤمنين يوم بدر. كل دي عذابات، لكن إذا انتهى الأمر إلى ذكر العذاب الرهيب، العذاب الشديد، هذا العذاب لا طاقة لهم به، فعندئذ لا يرجعون إذا هم فيه مبلسون. وذكرت في الشرح أنواع الناس، أناس لا يؤمنون فإذا جاءهم العذاب تابوا إلى الله، أناس لا يؤمنون فإذا جاءهم العذاب قالوا يا رب، فإذا انتهى العذاب وكشف العذاب عادوا إلى الكفر. أناس لا يؤمنون فإذا جاءهم العذاب تابوا إلى الله وحسنت توبتهم. فهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل ساعة العذاب ما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى ساعة العذاب ما قالوش يا رب، لأن الله من حكمته أنه يبتلي الناس بالشدة وبالضراء والبأساء مش لكي يضرع يقول يا رب. وهذه الضراعة ما هي إلا غذاء للقلوب، إذا كان الضرع فيه اللبن غذاء للأبدان فالضراعة بقول الإنسان يا رب من أعماق قلبه تلك ضراعة غذاء للروح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تستمر الآيات مع إعادة بسيطة للآيات الكونية الموجودة في الأرض، سواء اختلاف الليل والنهار أو إنشاء السمع والأبصار والأفئدة، آيات على وجه السرعة تذكر، لأن دي آيات ربنا سبحانه وتعالى تلقق القلوب. حتى يتذكر إنسان أن حقا هائلا لله عليه. ثم تنتقل آيات إلى الفطرة، أدلة الفطرة. يبقى قبل أن يذكر أدلة الفطرة ذكر أدلة العقلية. الإنسان يتدبر في المخلوقات، يتدبر في المخلوقات، ثم انتقل منها إلى قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها. والتدبر في المخلوقات يجعل اليقين عندك بلقاء الله باليوم الآخر. وطبعا ده يستلزم البعث، الرسل والنبوات والسنن الربانية. ثم يذكر ضياء الفطرة قل لمن الأرض وما فيها، إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل آيات. دي اسمها أدلة الفطرة. كل إنسان سيقول ذلك وسيقر بذلك وسيعترف بذلك. ثم تنتقل الآيات إلى ذكر شيء هائل جدا عن التوحيد كما شرحناه تفصيلا فيما مضى. والآيات تستمر أيضا في ذكر شيء ورد 3 مرات في القرآن لا رابع لها، طريقة ترياق نافع جدا في معاملة الظلمة وفي معاملة شياطين الجن الإنس، ألا وهي ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. طب الشياطين الجن يقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، اقتران بين ده وده في سورة الأعراف وفي سورة فصلت وهنا في سورة المؤمنون شرحناها بالتفصيل. فعودوا إلى هذه الدروس مسجلة ومنشورة على الشبكة العنكبوتية في طريق الإسلام أو الإسلام واي كما يسمى. يبقى شوف الإقران هنا كيف تعامل شياطين البشر، ثم كيف تعامل شياطين الجن، وكيف تستعين بالله في الحالين، وكيف تدفع بالتي أحسن السيئة. شيء عجب جدا جدا، يعني شيء عجب شيء عجب. ثم تنتقل الآيات أيضا بعد ذلك إلى نظام البعث بقى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. دي تفاصيل بقى البعث. السورة اتكلمت قوي عن القيامة كتير، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ما فيش هذا فيه، ده واخدها من أولها كده شتيمة في الله، في الذي خلقه وأنعم عليه، في الذي يرعاه ليلا ونهارا، في الذي يكلأه برحمته. لأن إنكار الآخرة أكبر شتيمة لله عز وجل، وينبني عليها أن يهديك الله أو يضلك منذ البداية. كيف تكفر بلقاء الله؟ من خلقت ليه وميزت على جميع الأمم الأخرى من المخلوقات وفضلك على كثير من خلقه تفضيلا؟ فتبدأ بقى آخر السورة تبدأ في ماذا؟ في البعث، قصة البعث. حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون، الطلب العادي، ساعة الموت يذكر، ساعة العرض على الله يذكر، ساعة الوقوف على النار يذكر، في القبر يذكر، ساعة المواجهة بقى والصلي بحرارة النار نار جهنم يذكر، كما ذكرت ذلك أواخر هذه السورة التي ختمت بها السورة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، هي مجرد كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شرحنا البرزخ، وكثير من الناس لا يعلم. أقول عودوا إلى التفاصيل، فقد بينت فيها بيانا شافيا بحمد الله، لأن الناس يرون المقبور كما هو، يقومون بدفن الميت بعده. يقول لك ما الميت هو يعني يعذب بس أو ينعم بإيه؟ فين الروضة دي بتاع الجنة، ولا فين الحفرة من حفر النار اللي هو البرزخ؟ أخذنا فيها خطبة لبيان أن هذا حق، ولكي لا يتسلى عليك الشيطان الجن اذكر أن حولك جنا هائلا لا تراهم، ولهم آثار شديدة جدا مع الناس إذا قاموا بمسهم، ده غير آثار الوسوسة وآثار الشياطين. وحولك من الملائكة الحافظين الكرام الكاتبين، هل تشعر بهم؟ هل ترى شيئا؟ هو لما ترى المقبرة كما هي ده معناها فيهاش حاجة؟ طب يعني ترى حولك لا ترى ملائكة ولا ترى جن؟ لا ملائكة ولا جن. ثم عندما تنام العلاقة بين الجسد والروح بتتغير، غير لما تبقى في الحياة اللي انت تقيس عليها النوم. كيف تقيس النوم عليه؟ لا يفعل ذلك عاقل. والاتصال الروح بالجسد في القبر نوع، اتصالها هنا في اليوم وانت يقظ صاحي نوع، اتصالها بالجسد وانت نائم نوع، اتصالها يوم القيامة نوع تاني. فبينت ان برزخ برزخ، وبينت الأدلة من القرآن واضحة جدا كما ذكر ابن القيم في كتابه الروح، وذكرت الأدلة أيضا من السنة. يبقى برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك هؤلاء الناس خلود في النار. خلود في النار، خلود دي مسألة مليار سنة، يعني ألف مليون سنة. يا ألف مليون، لا خد كمان ألف مليون، يبقى ألفين مليون سنة. إيه ده؟ لا كمان ألف، لا كمان زيهم. طب كمان زيهم مليار مرة. خلود أبدا الآباد. تقول لي ليه؟ نقول لك ليه. ليه إزاي؟ وهم حيقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اقسأوا. محاورات كثيرة تتم وبينهما ملايين السنين. اقسأوا في الآخر يعني كما يقال الكلب اقسأ امشي من هنا، اقسأوا فيها ولا تكلمون. وقيل تنتهي منافذ الإنسان، لا فم ولا أسنان ولا أضراس ولا أنف، والنفس يتردد في جنباته من داخله ولا يموت فيها ولا يحيا، فيش كلام تاني خلاص. ولا تكلمون. ليه؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. شوف الطلب المكروه الرحمة إزاي، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كانت النتيجة إيه؟ فاتخذتهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ذكرت مثالا على هذه المواجهة التي كانت مع عباد الله في عهد هذا الطاغوت المجرم الخائن الأول في التاريخ واللص الأول في التاريخ. جنوده من أمن دولته فعلوا كل شيء بعباد الله المساكين، وخرج القواد الذي تعرفونه ببروباغندا إعلامية لكي يظن الناس أن هؤلاء إرهابيون اللي كامل فيهم اللي انت عايزه. الناس سمعوا للكذب أكلوا للسحت، أبدانهم تقتدي على الحرام وقلوبهم تقتدي على الكذب. شيء عجب جدا كان بيعملوا كده في الناس. وكنتم منهم تضحكون. فاضيين ما عندهمش أسماء لسه يريدون متابعتها ومداهمة منازلهم في بيوتهم قبل الفجر، فقالوا نتسلى. فقاموا يتسلون على أخ مسكين، أخ منكوب ابتلي بهم ولم يفعل شيئا بل ثبت على دينه ويصر على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا به بالتعذيب. كانوا يقومون بربط طرف من الكهرباء على إبهام قدمه والطرف الآخر على عضو الذكورة، وفي ذلك تعذيب شديد عندما يرفعون الضغط الكهربائي. فقاموا يتسلون عايزين يضحكوا، وكنتم منهم تضحكون. جعلوا يقولون له كيف كنت تقلب نظام الحكم؟ ما الخطة؟ قال لا، بالتعذيب اضطر. قال خلاص أنا كنت هقلب نظام الحكم. طب عملت إيه؟ قال لهم جبت دبابة. ما هو لازم عايز ينجو من العذاب شديد. دبابة جبتها من لأنه اشتريتها. اشتريتها منين؟ قال لهم من السبتية. فلما قال ذلك ضحكوا وعلى ضحكهم وقالوا خلاص كده كفايه عليك بقى انزل. صور كيف يضحكون على عبد الله من على عبد من عباد الله. يعني هيضطر ينجو من العذاب، العذاب شديد، خصوصا مساله الكهرباء على عضو الذكوره. شيخ نشأت كان معي في مستشفى سجن قرى لاستقبال ثلاثة أشهر تقريبا يتألم كلما أراد التبول من الجروح والقروح، التي أصابت العضو عنده. شيخ حسن أبو الأشبال قاموا بتجريده من ملابسه كأن ولدته أمه، وظل يعذبونه حتى فقد الوعي ودخل في غيبوبة. عندئذ رحموه، أو لا النتيجة مش كويسة على المشايخة، سيبوا يلا خلاص. وهكذا شيء بشع جدا يعني هؤلاء الناس. فكنت منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. يبقى الصبر في آخر السورة جاي في إيه؟ في أشد المواقف. ما أصلها سورة الإيمان، اسمها دي سورة الإيمان، سورة المؤمنون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أنهم هم الفائزون. بس الثبات والصبر فيه ممن عذبوا مع أول تعذيب قال بس خلاص، أنت عايز مننا نعمل إيه؟ عايزك تشتغل معانا ماشي، ترشد عن كذا ماشي، لم يتحمل عذاب. لكن في من تحمله وثبت وصبر واستعان بالله وبكى شيئا كثيرا وهو يرى من الهوان ومن بطش هؤلاء الجبابرة. انظروا الآن أين هم وأين إلههم، وانظر إلينا الآن كم عدنا وكيف عدنا. كل من الأرض ومن فيها في منتهى الوضوح والقوة، هم حيقولوا الله مش منتظرين حتى أن تقول لهم سأمرني إيه؟ أفلا تذكرون لا إله إلا الله. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، اتغرتوا أول دعت في الأرض قد إيه؟ قال لبثنا يوما أو جزء من يوم حتى أو بعض يوم. فاسأل عادين كانوا بيعدوا، أنا خلاص خلاص انتهينا، الغمسة الواحدة في النار تعمل غسيل مخ. يقال هل رأيت نعيما قبل؟ قال أبدا ما رأيت نعيما قبل. وغمسة واحدة في الجنة يقال هل رأيت بؤسا قبل؟ مع أنه عذب وضحكوا عليه وبهدلوه، يقول أبدا ما رأيت عذابا قط أو بؤسا قط. غسيل مخ كامل، يا قدرة من رب القوة والقدر. قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما فيش بعث، ما في رسل، ما في حساب أيها الناس. ربنا بيلعب، الملك بيلعب، ده ملك حق ما بيلعبش ولا بيعبث أبدا، حاشا لله عز وجل. يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم؟ يرد هو سبحانه وتعالى لله الواحد القهار، يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين الملوك؟ أين الجبارون؟ فلا يجيب أحد، إنه الملك الحق، ليس ملكا من ملوك الإسهال والإمساك بتوع الدنيا الذين لا ملك لهم ولا قوة لهم ولا سلطان لهم ولا حياة لهم إلا بالناس، إلا بالذين قبلوا ذلك. لكن الله عز وجل يفني الجميع ثم يقول لمن الملك اليوم، ولا من يجيب إلا هو، لله الواحد القهار، ملك حق سبحانه وتعالى وعز وجل. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، وقبلها قال ألا إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. ملوك الأرض يقومون بحماية المساحة دي من الأرض، ممنوع حد يخش فيه، دي حماية فلان، دي بتاع الملك، له حمى مش يقدر يقرب منه. طب الملك بتاعنا سبحانه وتعالى ملوش حمى؟ له حمى. ما حماه؟ محارمه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، وهو الملك الحق عز وجل، كل شيء خلقه بالحق، ولا بد من لقاء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولا تدعوا، وقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وفهمنا أنه لا بد في الدين من الحجة، لا تأخذ معلومة إلا بحجة، وإلا فهذا المجرم الذي يقول الخمور المستنبطة من العنب وفقط. طب المستنبطة من التمر بقى، المستخرجة من التمر دي متقاش خمرة؟ دعوة للخمور. ثم يقول بنكاح المتعة، وثبت تحريمها بالكتاب والسنة، والسنة في صحيح مسلم وغيره وغيره، وفي صحيح البخاري ثبت هذا. وراجع على الناس تقول نكاح المتعة وهو الزنا بعينه، كما قال الإمام جعفر المحمد. أنت بتعمل إيه؟ يا سلام، يا الله على ما نحن فيه الآن. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وتنتشف أفلح المؤمنون، وهنا في آخرها لا يفلح المؤمنون، لا يفلح الكافرون. قال وقل رب اغفر وارحم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اغفر حديث ابن عباس وأحاديث كثيرة، لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ليغفر لهم. ده هو ده لابد من لذلك اطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. هو الذنب ده ايه؟ قدر الذنب له حكمة بالغة. الله هو الملك، ولو شاء لا يعصى ما استطاع مخلوق ان يعصيه بمثقال ذرة من المعصية، لكنه يقدر الذنب. ليه؟ الذنب بيكسرك، الذنب يخليك تقول يا رب اغفر لي يا رب، تعلم انك هلفوت وضعيف وانكسرت امام عزة الله سبحانه وتعالى، فتضرع الى الله. يا سلام على الضراعة وعلى قيمة الضراعة. يبقى الذنب ادى بك الى ايه؟ الى الضراعة. ثم تتوب فيبدل الذنب حسنة. أرأيت فضلا أعلى من ذلك؟ طب وإن لم تتب مصيبة تجيلك مكفرات، صبرت على المصيبة غفر الذنب وأخذت أجرا. شيء عالم. شايف الذنوب وقدر الذنوب. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذه هي السورة، تلك هي السورة، سورة الإيمان. والله تركت منها الكثير لضيق الوقت فيما مضت وأطلت جدا اليوم، لكن هذه السورة أردت أن أنتهي منها، وإنما معانيها ستلي بإذن الله في مواطن أخرى مع سور أخرى، لأن القرآن يتشابه وبعضه يفسر بعضا، تنزيل من حكيم حميد. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. ولا تنسوا إخوانكم الفقراء، لأننا نقوم بفضل الله بإطعام 1300 أسرة إطعاما جيدا بإذن الله، وعلاقة على ذلك نقوم بإغاثة إخواننا الذين سحلهم الطاغوت وطاردهم وخرب بيوتهم وقطع أرزاقهم، فتبرعوا من أجلهم، اعملوا يعني أقل ما يجب عليكم، والله يزيدكم. ما نقص مال من صدقة لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا بر آبائنا وحسن تربية أبنائنا. اللهم ارزقنا صلة أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، وارزقنا فعل الزكاة، وارزقنا الإعراض عن اللغو، وارزقنا حفظ الفروج، وارزقنا حفظ الأمانات، وارزقنا رعاية العهود، وارزقنا المحافظة على الصلوات، وارزقنا الخشية منك يا الله. اللهم ارزقنا الخشية منك يا الله. نسألك حسن التوكل عليك. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم أذن لطاغوت سوريا أن يندحر. اللهم وفق إخواننا في سوريا وانصرهم على هذا الطاغوت النصيري العلوي الكافر المجرم. اللهم عليك بهذا الطاغوت وعليك بملئه وبأبناء طائفته وعليك بجنوده. اللهم أنعم عليهم كما أنعمت علينا هنا، وأنعم على جميع بلاد المسلمين، وأتمم نعمتك علينا يا رب العالمين. اللهم أتمم نعمتك علينا بأن قدرت هذا المجلس الذي نرجو به أن تطبق شرائعه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. اللهم أتممها علينا، ولا تدع للشيطان فرصة في النزغ بين قلوب المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظلم والظالمين،